يقول رضي الله عنه وأرضاه، يقول الراوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي حفص عمر بن الخطاب، أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي، وقد تقدمت معنا ترجمته في شرح عمدة الأحكام، والصحابة الذين تقدمت تراجمهم في شرح عمدة الأحكام سنستغني عن ذكر الترجمة وتكرارها، ويرجع إلى الشرح السابق حتى تكون الفائدة أكثر بالتعرض لما يحتاج إلى بيانه من المسائل والأحكام. سمعت عمر بن الخطاب، السماع شرط من شروط اتصال السند، وهو شرط من شروط صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، وشرط صحة الرواية اتصال السند، ولذلك قال الناظم: منه صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فإذا اتصل الحديث بالسماع فقد تحقق فيه الشرط المعتبر للحكم بالصحة وهو اتصال السند. سمعت عمر بن الخطاب وهو على المنبر، جملة حالية، والمنبر من النبر، أصله ارتفاع الصوت، والعلو على المنبر من شأنه أن يمكن المتكلم من إيصال صوته لعدد أكبر من السامعين والمستمعين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لامرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. وهذا المنبر إذا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أو الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم أجمعين، فالمراد بالمنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأل فيه للعهد الذهني، وهذا هو الغالب. ثم العلماء وبعض شراح الحديث يرى أنه إذا قال الراوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، أو سمعت عمر بن الخطاب كما في حديثنا وهو على المنبر، فالغالب أن يكون في خطبة الجمعة، لأنه عليه الصلاة والسلام يرقى في خطبة الجمعة المنبر ويعظ الناس ويذكرهم بالله عز وجل ولا يمنع أن يكون كلامه على المنبر في غير الخطبة، لأنه كان من عادته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا نزل الأمر أو كان هناك أمر يحتاج إلى التنبيه عليه رقى المنبر ثم وعظ وذكر به. وفي هذا أحاديث كثيرة، منها حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة بريرة، فإنهم لما اشترط عليها أهل بريرة أن يكون الولاء لهم مع أن العتق من عائشة رضي الله عنها، قالت رضي الله عنها: فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله الحديث. وكذلك أيضا في قصة علي رضي الله عنه لما أرادوا أن ينكحوه ابنة أبي جهل، وعتبت فاطمة ما عتبت رضي الله عنها وأرضاها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثت بما يقوله النساء، قالت: فأخذ رداءه ورقى المنبر ثم قال: والله لا آذن، والله لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني الحديث. فهو عليه الصلاة والسلام يرقى المنبر في غير الجمعة ويخطب عليه، كما في قصة الدجال لما رقاه وبين أمر الدجال، وكذلك في قصة الدجال في صحيح مسلم لما ذكر له عليه الصلاة والسلام أمره وخبره. فهذه هي عادة عليه الصلاة والسلام أنه يعظ على المنبر في الجمعة وغير الجمعة، فيحتمل أن هذا الحديث وقع في الجمعة ويحتمل أنه في غير الجمعة. الفائدة إذا قلنا إن هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر على المنبر يوم الجمعة يدل على العناية بأمر الإخلاص وتذكير الناس بالإخلاص في خطب الجمعة، والعناية بهذا الحديث في تنبيه الناس على إرادة وجه الله في الأعمال، وأن الخطيب ينبغي عليه أن ينبه الناس على حق الله عز وجل ويحملهم على القيام به على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه نفى الواسطة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم يروون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى أن تكون روايته مباشرة فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يراه يفعل فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا إشكال. الحالة الثانية أو الصورة الثانية في الرواية أن يروي عن صحابي غيره، فإذا روى عن صحابي غيره فإنه على إحدى طريقتين: إما أن يذكر الواسطة وإما أن يحذفها، فيقول مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقول سمعت، إنما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، أو كان منه كذا وكذا، أو من شأنه كذا وكذا. ففي هذه الحالة إذا أسقط الصحابي فإن إسقاط الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات وأتمنهم على دينه وشرعه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فبلغوها للأمة على أتم الوجوه وأكملها، جزاهم الله خير ما جزى صحابيا عن صحبته: يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. شرفهم الله بهذا الشرف العظيم وأتمنهم على هذا الدين. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة يذكر فيها حب الصحابة رضوان الله عليهم والترضي عليهم، لأن هذا مما يتعلق بأصول الدين، لأنهم هم الذين حفظوا الوحي وهم الذين نقلوه إلينا، فإذا طعن فيهم فقد طعن في الشريعة. ولذلك إسقاط الصحابي لا يضر، لأنهم مزكون، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فشهد الله من فوق سبع سماوات أنه رضي عنهم، فهذا من تزكية الله عز وجل لهم. وعلى كل، فالصحابي إذا روى وأسقط الواسطة فإن هذا لا يضر. من أمثلته حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الذي ذكره الإمام البخاري في فاتحة كتابه الجامع الصحيح، وفيه قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد بغار حراء. فهذا لم تدركه عائشة رضي الله عنها ولم تره، وإنما تحدث به بواسطة. وقد وقع هذا منهم وصرحوا به أنهم يحذفون الواسطة وقد يذكرونها، كما في صحيح مسلم من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما حدث بحديث لا ربا إلا في النسيئة وحديث إنما الربا في النسيئة، سئل عن ذلك أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو سعيد: أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، فأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن حدثني أسامة، ولكن حدثني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر الحديث. فهذا يدل على إسقاط الواسطة، أن هذا لا يضر، أنهم رضي الله عنهم عدول. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إنما أداة حصر وقصر. أداة حصر وقصر تفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فأنت حينما تقول إنما الشجاع زيد، فقد أثبت الشجاعة لزيد ونفيتها عن غيره، فإنما أداة حصر وقصر. والقصر عند أهل البلاغة تعريفه إثبات الحكم للمذكور ونفيه، أنه يفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. وهذا القصر حينما تقصر شيء على شيء وتحصر شيء في شيء، إما أن تقصر صفة على موصوف، الصفة مثل الشجاعة، الكرم، الجبن، البخل ونحو العلم، الجهل، هذه صفات، والموصوف هو الشخص. فأنت تقول إنما الشجاع زيد، فحينئذ الشجاع صفة وزيد موصوف، فإذا قصرت الصفة على الموصوف فهذا يسميه العلماء قصرا حقيقيا، وأما إذا قصرت الموصوف على الصفة فهذا يسمى قصرا اعتباريا وحكميا، أي أنه ليس على الحقيقة. لماذا؟ لأن كل إنسان وشخص فيه أكثر من صفة، فإذا حصرته في صفة فأنت تحصره من جهة وبقصد معين وباعتبار معين، فيقال له القصر الاعتباري أو القصر المعنوي أو القصر الحكمي، تريد به شيئا معينا. فالله عز وجل يقول لنبيه إنما أنت نذير، فقصر الموصوف وهو النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة وهي النذارة، فهذا يسمى قصر اعتباري ولا يسمى قصرا حقيقيا. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام نذير وبشير وفيه صفات أخرى، فهذا يسمى قصرا اعتباريا. فهنا إنما الأعمال بالنيات، إنما اعتبار الأعمال وصحتها بالنيات، جمع نية بالتشديد والتخفيف، نية ونية، وحكى الإمام النووي رحمه الله التخفيف. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال جمع عمل، والعمل يشمل ما يكون من الجوارح، من القلب ومن الجوارح. فعمل القلوب تقول من أعمال القلوب الخشية من الله عز وجل، والخوف من الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالله سبحانه وتعالى، والرجاء فيما عند الله، هذه كلها أعمال القلوب. وأيضا أعمال الجوارح تنقسم إلى أقوال وأفعال. فالجوارح إما أن تصدر منها أقوال وهي جارحة اللسان، وإما أن تصدر منها الأفعال كجارحة اليد، الأخذ والعطاء. فجميع هذه الأعمال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الأعمال بالنيات العموم، فاعتبار جميع ما يصدر من الإنسان موقوف على النية. فإن كانت نيته صالحة بقصد وجه الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها أعمال تكون صالحة إذا وقعت هذه الأعمال صوابا موافقا لما جاء في دين الله وشرعه. فإذا عندنا شيء يتعلق بباطن الإنسان وهو النية، وعندنا شيء يتعلق بظاهره وهو الأقوال والأعمال وما يصدر منه. فهذه الأقوال والأعمال اعتبارها موقوف على النية، فإذا كانت النية صالحة فقد تحقق شرط صلاح العمل، ويبقى الشرط الثاني وهو موافقة العمل لشرع الله. وقد أشار الله إلى هذين الشرطين بقوله جل شأنه تقدست أسماؤه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاشترط أمرين، الأمر الأول الإخلاص لوجهه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والأمر الثاني فليعمل عملا صالحا. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اعتبار الأعمال بالنية، ولذلك أخذ العلماء من هذه الجملة القاعدة الشرعية التي هي إحدى القواعد الخمس التي انبنى عليها الفقه الإسلامي. ويقولون انبنى عليها الفقه الإسلامي أن كثير من المسائل والأحكام تفرعت عن هذه القاعدة، والقاعدة تقول الأمور بمقاصدها، وبعضهم يقول الأعمال بالنيات. فالأمور بمقاصدها إحدى القواعد الخمس، والقواعد الخمس هي هذه القاعدة، ثم القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك أو لا يزول بالشك على الوجهين، والثالثة الضرر يزال، والرابعة المشقة تجلب التيسير، والخامسة العادة محكمة. فهذه خمس قواعد انبنت عليها كثير من مسائل الشريعة وتفرعت عليها. فقاعدتنا متعلقة بالمقاصد، والمقاصد علم عظيم اعتنى به الأئمة رحمهم الله، وهذا العلم من أفضل من تكلم عليه من جهابذة العلماء الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات في القسم الثاني من الجزء الأول منه، تكلم على هذه القاعدة إنما الأعمال بالنيات الأمور بمقاصدها، وتكلم على جانبين، أولا قصد الشارع والثاني قصد المكلف. فقصد الشارع، الشارع يقصد من المكلفين بالتشريع الذي وضعه الله في وبينه لعباده في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، قصد أن يحفظ عليهم دينهم من الشرك ومن البدع ومن الضلالات، وأن يحفظ عليهم أعراضهم، أن يحفظ عليهم عقولهم من المفسدات كالمسكرات ونحوها من الخمر ونحوها، ويحفظ عليهم أعراضهم من الزنا وما أمثالهم من فواحش الظاهرة والباطنة، وكذلك يحفظ عليهم أموالهم. فهذه كلها كليات مقصودة في التشريع، فتجد التشريع يدور على هذه الأمور، حفظها ورعايتها وانتظام المصالح بجلب المصالح ودر المفاسد أيضا مبني على ذلك. ولذلك قرر الأئمة هذا في كتبهم، في كتب الأصول، وأشار إليه الغزالي في المستصفى وغيره. فهذه مقاصد الشرع، وهناك قصد المكلف. قصد المكلف أن يكون موافقا لقصد الشارع، فلا يقصد ولا ينوي شيئا إلا موافقا للشرع، فلا يخالف الشرع في نيته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك؟ قيل: يا رسول الله، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا عندنا قصد من المكلف وعندنا قصد من الشارع. مقاصد المكلفين بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها، يعني أننا نحكم على ما يكون من المكلف تبعا لنيته. فإن كان نوى التقرب إلى الله فهذا قربه وطاعة، وإذا نوى غير ذلك فهو بحسب نيته. الأمر الثاني أن النية مطلوبة ومرادة من الشرع لتمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات نفسها بعضها عن بعض. فعندنا نوعان من التمييز. التمييز الأول أن تميز بين العادة والعبادة. مثلا الإنسان قد يغتسل وهو يريد النظافة، وقد يغتسل وهو يريد أن يتبرد في الصيف، وقد يغتسل وهو يريد الطهارة. فإذا عندنا نية العبادة بالطهارة ورفع الحدث، وعندنا نية العادة الذي هو مثل التبرد ومثل النظافة، فحينئذ لا تتميز هذه المقاصد إلا بالنية. فهذا العمل هو العمل واحد ولكنه يتميز بالنية، فإما أن يكون مرادا به العادة وإما أن يراد به العبادة. ولذلك ننبه الشخص يأتي يريد أن يغتسل من الجنابة، يدخل إلى مكان الاغتسال ثم يصب الماء على جسده ولا يستحضر أنه ينوي رفع الحدث، هذا أمر مهم جدا. ينبغي أن تكون النية مقارنة لأول العمل، بداية الغسل تكون نيته لرفع الحدث كما نبهنا عليه. فإذا النيات تميز الأعمال، تميز ما بين العبادات والعادات. طيب، إذا كان عرفنا أن الغسل يقع عادة ويقع عبادة، أيضا إذا وقع عبادة يحتاج إلى تمييز، لأن عندنا غسل لرفع حدث الجنابة، وعندنا غسل لرفع حيض النفاس، وعندنا غسل لرفع حدث الحيض. فالمرأة مثلا إذا دخلت لكي تغتسل فإنها وهي تريد العبادة وهي الغسل، إما أن تنوي رفع الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس، لا يميز هذه الثلاث الأمور إلا ماذا؟ إلا النية. فإذا النية تميز العبادات. طيب، حينما يأتي الإنسان وينظر إلى العبادات كالصلاة، الصلاة هناك صلاة فريضة ونافلة، فليس كل مصل يأتي مباشرة ويصلي، إنما يصلي فيميز، مع أنه ينوي العبادة فإنه لابد أن يميز هذه العبادة. هل يصلي فرضا كالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو يصلي نفلا كسنة الظهر؟ فإذا لابد أن يميز، ولا يحصل هذا التمييز إلا بالنية. ثم أيضا إذا نوى نافلة، هل ينوي سنة الظهر القبلية أو البعدية؟ هل ينوي صلاة الاستخارة؟ هل ينوي ركعتي الوضوء؟ إذن النوافل نفسها أيضا تحتاج إلى تمييز، فهذا كله يفتقر إلى نية تميز. ومن هنا حينما يقال إنما الأعمال بالنيات، أن نحتاج إلى تمييز العبادات عن العادات بالنية، ونحتاج إلى تمييز العبادات نفسها بالنية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد هذه الجملة: وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى، فالجملة الأولى غير الجملة الثانية، وهذا أصح قولي العلماء. هناك من قال الجملة الثانية تؤكد معنى الجملة الأولى، يعني إنما لكل امرئ ما نوى بمعنى قوله إنما الأعمال بالنيات، وهو ما يفهم من كلام القرطبي رحمه الله في شرحه على المفهم. ولكن كثير من أهل العلم، وهو الذي يترجح والعلم عند الله، أن الجملة الثانية غير الأولى. لماذا؟ أولا القاعدة أن التأسيس مقدم على التأكيد، أن التأسيس مقدم على التأكيد. ما معنى قولهم إن التأسيس مقدم على أو أولى من التوكيد؟ التوكيد تكرار لللفظ وتكرار للمعنى، إذا كان توكيدا لفظيا أو توكيدا معنويا. فحينما نقول إن الشارع قصد معنى جديدا، هذا تأسيس. فالأصل في كلام الشارع أن نحمله على المعنى الجديد ولا نحمله على التكرار، لأنه حينما تقول الأمر في المرة الأولى فحينئذ حصل البلاغ وحصل إعلام المكلف. إذا جئت تقول أريد أن أؤكد، فأنت ليس هناك إلا أنك تريد أن تؤكد على السامع، ليس هناك معنى جديدا في المضمون. ومن هنا عند العلماء أصل، وهو أن التوكيد مقدم، وبعضهم يقول أولى، أن التأسيس أولى من التأكيد أو التوكيد. وعليه فإننا نقول الجملة الثانية مؤسسة لمعنى جديد، وهو أن من نوى شيئا كان له ومن لم ينوه لم يكن له، وهذا معنى قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، ومعنى أن من نوى شيئا كان له ومن لم ينوه لم يكن له. أن من نوى شيئا كان له هذا منطوق النص إنما لكل امرئ ما نوى، وأن من لم ينوه لم يكن له هذا مفهوم، وهذا أحد الوجهين عند العلماء، وقيل إن نفس إنما لكل امرئ ما نوى تدل بمنطوقها على المعنيين. وعلى كل حال إنما الأعمال بالنيات دلت على طلب الإخلاص والنية فيما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وعبارة أو جملة إنما لكل امرئ ما نوى بيّنت أن من نوى شيئا كان له ومن لم ينوي شيئا لم يكن له. وعليه فلو كانت عليه صلاة فائتة فإنه لا يكفي أن ينوي مطلق كونها فائتة، مثلا فاتته صلاة العصر واستيقظ بعد غروب الشمس، أو فاتته صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس، فإنه لا يكفي أن يقول أصلي فائتة، وإنما يميزها ويبين أنها الفجر وأنها العصر وأنها الظهر، فهذا لا بد منه. قال بعض العلماء قد لا يلزم في حال ما إذا كانت فائتة واحدة، ويلزم إذا كانت أكثر من فائتة، وهذا مبني على قضية منها أن المحل إذا لم يسع الغير فحينئذ يتعين صرفه لذلك، ولذلك قالوا من نوى النفل في رمضان انقلب نفله إلى فرض ولم يصح منه رمضان. وعلى كل حال هذه الجملة كما اختاره المحققون ومال إليه الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره، وهو اختيار الإمام النووي من قبله أيضا، على أن هذه الجملة مؤسسة، وأن المراد منها أن من نوى شيئا كان له ومن لم يمنه لم يكن له. فلو أن شخصا وجبت عليه الزكاة في ماله فدفع هذه الزكاة 10,000 ريال، فدفع 10,000 ريال لشخص، فإننا نقول إن نويت بها زكاة كانت زكاة، وإن نويت بها برا وصلة كانت برا وصلة، مثل أن يكون هذا الشخص الضعيف أخا له أو ذا رحم منه أو قريبا، وإن نويت بها مطلق الصدقة بأن يكون غريبا عنه فنوى أن يتصدق عليه صدقة عامة، فمن نوى شيئا كان له، ومن كانت وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الزكاة فهي زكاة، وإن نوى بها الصدقة المطلقة كانت صدقة مطلقة، وإن نوى بها صلة الرحم كانت صلة رحم. وقد يكون في النية في قول عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى يشير إلى سعة كرم الله وجوده، فإن العمل الصالح الواحد قد تنوي به أكثر من نية وتثاب به بأكثر من ثواب. ولذلك لو أن شخصا أعطى قريبا له مبلغا من المال، وهذا القريب وصاه عليه أبوه كابن عمه، قال له أوصيك بابن عمك خيرا، فلما أعطاه المال نوى أن يبر والده وأن ينفذ وصية والده وأن يتصدق وأن يصل الرحم، فهذه 4 جهات يؤجر عليها، يؤجر كبار لوالديه، ويؤجر بتنفيذ وصية الوالد وإنفاذ عهده من بعد موته خاصة إذا مات، ويؤجر بالصدقة نفسها ما جعل الله عليها من ثواب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن لك على ربك ما اشترطت. والنية أمرها عظيم وواسع، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح الذي هو من أعظم الأحاديث التي تدل على كرم الله وجوده سبحانه وتعالى، إنما الدنيا لأربعة نفر، حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصحح، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاه الله علما ومالا فهو يعلم الناس وينفق من ماله آناء الليل وآناء النهار فهو بخير المنازل عند الله، نسأل الله أن يبلغنا ذلك وأن يجعلنا من أهله. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فهو يقول: لو أن عندي مثل مال فلان لعملت عمله، فهما في الأجر سواء، هذا بنيته وهذا بعمله. فانظر رحمك الله حينما ترى إنسان يعلم الناس الخير، أو ترى داعية يدعو الناس يخرج إلى المناطق التي فيها جهل يعلمهم، أو فيها أناس ضالون يرشدهم وحيارة يدلهم على صراط الله، فتقول: لو أن عندي من الوقت وعندي من العلم مثل ما لفلان لعملت عمله، بلغك الله أجره بهذه النية الصالحة، لأنه لا يحب الأعمال الصالحة إلا صالح، ولا يتمناها إلا عبد فيه خير، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. فتجد نفوس المؤمنين رقيقة وسهلة، وأناس يدخلون الجنة قلوبهم كأفئدة الطير، وقلوب المؤمنين رقيقة إذا سمعت بأي خير رقت إليه واشتاقت له. فمن كرم أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى ومن جوده وإحسانه وبره وسعة رحمته التي وسعت كل شيء أنه يبلغ العبد بالنية ما لا يبلغه بعمله. وهذا الذي جعل بعض العلماء يفرق بين العزم والقصد، كما أشار إليه الإمام القيم في بدائع الفوائد، أن العزم يكون لما تستطيعه، والقصد يكون للشيء الذي تستطيعه والذي لا تستطيعه تنويه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل ليس عنده مال، فتعزم على شيء بيدك وبإمكانك وبقدرتك أن تفعله أو تأتيه، لكن حينما تنوي وتقصد فإنك أعم من ذلك وأشمل من ذلك، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وجوده. فقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، حتى ولو نوى الخير، ولو كان هذا الخير لعلماء وأئمة ودواوين علم، فإنه يبلغ مثل أجورهم سواء كانوا أمواتا أو أحياء. والعكس والعياذ بالله، لو أن رجلا، فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما لكل امرئ ما نوى، لو أن رجلا نوى نية السوء فرأى والعياذ بالله شخصا قاطعا للرحم أو عاقا لوالديه، أو رجل يظلم الناس ويؤذيهم ويضرهم، فيقول: لو أن عندي من السلطة والقوة مثل ما عند فلان لعملت عمله، فهما في الوزر سواء والعياذ بالله، هذا بعمله وهذا بنيته. ولو رأى شخصا والعياذ بالله يدعو إلى الحرام ويدعو إلى السوء فتمنى أنه يفعل فعله، فإنهما في الوزر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل بينه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحذر من أعمال القلوب، وأنه ينبغي للإنسان أن يحفظ قلبه عن نية السوء، أن من نوى شيئا كان له، سواء كانت نيته في الخير أو كانت نيته في الشر. ولذلك قالوا: نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، أنه يفعل، أنه ينوي بقلبه ما لا يستطيع أن يفعله بجوارحه. وهذا أمر في الشر شر وفي الخير خير. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها ويتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا ضرب مثال، وفيه دليل على أنه يستحب بيان الأحكام بالأمثلة، أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب الله الأمثال في القرآن فعلم سبحانه وفهم، وضرب الأمثال حتى ضرب المثل بالبعوضة، وضرب المثل بأشرف الأشياء وبأخبثها، كل ذلك لكي يدكر المدكرون ويتعظ المتعظون، ويكون في ذلك بيانا لما يقصده المتكلم في المثال يبين ما يقصده المتكلم، وقد يمثل للخير وقد يمثل للشر. وفي هذا اعتنى النبي، لهذا اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أحوال الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته؟ الهجرة مأخوذة من الهجر، والهجر في لغة العرب الترك للشيء، يقال هجر المكان إذا ترك القعود فيه والمرور أو الجلوس أو المرور عليه، فالهجر هو الترك، والهجرة الانتقال من مكان إلى مكان، لكنها في عرف الشرع الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فإن المسلم قد يكون في بلد لا يستطيع أن يقيم فيه شعائر دينه ولا يقيم حقوق الله عز وجل كالصلاة ونحوها، فحينئذ يهاجر، كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الصحابة رضوان الله عليهم من رضي الله عنهم معه في زمانه، وكذلك أيضا الهجرة باقية إلى قيام الساعة، كما في الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة مصطلح في الشريعة قد يراد بها أنواع من الهجر، فهي عامة وخاصة. الخاص منها أولا هجرة الحبشة، وهي التي تسمى الهجرة الأولى، ثم الهجرة إلى المدينة من مكة إلى المدينة، ثم النوع الثالث وهو هجرة الوفود، وكانت بعد فتح مكة، والنوع الرابع الهجرة عامة الباقية إلى طلوع الشمس من مغربها. فأما الهجرة من مكة إلى المدينة فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها انقطعت بفتح مكة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الغد من يوم الفتح، فتح مكة، فقال: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة، وليس المراد بقول لا هجرة العموم. وهذا لدليلين: الأول من داخل الخطبة اللي هو من نفس الحديث والنص، والثاني من خارجه. فقول لا هجرة الأصل العموم، لأنه نفي في سياق ماذا؟ النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن قلنا إنها خاصة لقوله بعد الفتح، ففهمنا أنه من مكة، لأن الفتح فتح مكة، وألف الفتح للعهد الذهني. فلما قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن بعض الصحابة لما فتحت مكة أراد أن يهاجر إلى المدينة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة أصبحت دار إسلام، وأن من انتقل من مكة بعد فتحها إلى المدينة لم يكن مهاجرا. فهذا وجه التنبيه، فهذا مثل ما يقال قرينة في الحديث تدل على إرادة الخصوص. أما الدليل الثاني العام فهو عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، وحينئذ يصرف النص من ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح، وما يسمى عند الأصوليين بالتأويل من دليل خارجي. هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة، هذا خبر متضمن حكم شرعي، والقاعدة أن الأخبار لا يدخلها النسخ، هذا باقي محكم. وعليه فالهجرة على هذه الأنواع: الهجرة هجرة الحبشة الأولى، وهي الهجرة الأولى، والثانية هجرة من مكة إلى المدينة، وفي قوله لا هجرة بعد الفتح قالوا فيه بشارة بأن مكة ستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة، ويؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فمكة والمدينة باقي فيها الإسلام إلى قيام الساعة كما يفهم من الخبرين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا، فمن نوى في هجرته وانتقاله من بلد الإسلام من بلد الكفر إلى بلد الإسلام الله ومناصرة رسوله ودينه وشرعه سبحانه وتعالى فإن هجرته تقع يقع ثوابها على الله وأجرها على الله سبحانه وتعالى لأنه قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا كمثال يقاس عليه كل شيء من الأقوال والأعمال، أن من تكلم لله وكانت نيته وجه الله وقال صوابا فثوابه على الله وأجره على الله، وهكذا من كتب وهكذا من عمل أي عمل من الأعمال وكان صوابا وقصد به وجه الله فإن ثوابه على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يتولى جزاءه. وقد قال سبحانه وتعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم، ولا أوفى من الله سبحانه وتعالى في جزائه وعطائه سبحانه وتعالى. فهذه الجملة فيها بيان بالمثال، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال لاختلاف النيات، وابتدأ بنية الآخرة وقدمها على نية الدنيا، بداية بالأشرف، أشرف المقصودين، الأشرف إرادة وجه الله. ثم قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، هجرته إلى دنيا يصيبها يسافر ويهاجر من أجل التجارة من أجل المال، علم أن في أرض أن في المدينة الفلانية أو البلدة الفلانية أرض رخيصة ويريد أن يشتريها، أنه إذا اشتراها ربح، أو فيها أرض رخيصة ويريد أن يشتريها ليسكنها ليبني فيها ويسكن، فهو يريد ماذا؟ الدنيا، دنيا يصيبها. فهذا من المباح، أنه إذا كان من المباح فهو ونيته، لكنه لا يكون عمله قربة لله عز وجل لأنه لم يقصد وجه الله سبحانه وتعالى ولم يطلب ثوابا من الله عز وجل. من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها من مال، سواء كان العقار أو منقول أو امرأة ينكحها أو يتزوجها، قولوا عليه الصلاة والسلام امرأها، فخص المرأة كما تقدم من أهل العلم من قال لأنها سبب ورود الحديث، والثاني وهو أحد الوجهين، والثاني أنه ذكره كمثال لأنها من أعظم الفتن التي تتعلق بها القلوب، فتنة النساء وفتنة المال، وهي المزينة، فتنة المزينة للناس، زين الناس حب الشهوات، فهي من الشهوات المزينة، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه الثاني لعظيم الفتنة فيها. أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، من هاجر إلى امرأة ليتزوجها، النبي صلى الله عليه وسلم قصد العموم من حيث الأصل العام أنه يهاجر من أجل الزواج كعادة، أما لو أنه هاجر من أجل الزواج طلبا للعفة وأن يعف نفسه ويعف هذه المرأة عن الحرام، أو يريد ذرية صالحة أو نحو ذلك من النيات الصالحة، فحينئذ ينقلب نكاحه من العادة إلى العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الأصل العام، ولا يقصد أن كل من هاجر للزواج أنه لا يكون زواجه قربة وطاعة، الزواج يكون قربة وطاعة إذا قصد الإنسان به ما يرضي الله عز وجل مما ذكرناه، أن يعف نفسه عن الحرام، أن يعف نفسه ويعف أهله فيؤجر من الوجهين، أن يعف نفسه ويعف أهله وتكون له ذرية صالحة يكتب الله له أجر هذه الذرية إلى قيام الساعة، وأنه نكح امرأة وهو يريد منها ذرية صالحة تعمر الكون ويكثر بها سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، يؤجر على ذلك ويؤجر على جميع ما يترتب على هذا النكاح، بمجرد أن ينمي بهذا النكاح ما يرضي الله سبحانه وتعالى جميع ما يكون في هذا النكاح من البلاء ومن الضيق ومن الفتن، وكله يكتب في ميزان حسناته لأنه نوى نية صالحة، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وإن شاء الله سنكمل الحديث على بقية المسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.